بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى في كتاب التوحيد سورة العيش العصر في التفسير. طيب، هذا السؤال، ما هي العادية؟ ايش معنى العاديات؟ العادية ضبحة. ما هي العاديات الضبحة؟ فالمولد غدحة الخيل. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة العصر، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم، أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخاسر مراتب متعددة. ثم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني استثنى الله من الخسارة في الدنيا والآخرة الذي تصف بصفتين، الصفة الأولى الإيمان، والصفة الثانية إيش؟ الأعمال الصالحة. والصفة الثالثة ما هي؟ النصيحة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال تفسير سورة الهمزة وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. قال ويل، ما معنى ويل؟ كلمة إيش؟ وعيد. همزة لمزة، الهمزة الذي ينمز الناس بفعله، ويلمز هذا اللماز الذي الهمزة الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، هذا اللماز الهماز والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله، الهماز بالفعل واللماز بالقول. يحسب أن ماله أخلده، أي في الدنيا، ثم توعده الله بقوله كلا لينبذن في الحطمة، أي يطرحن، ليطرحن في الحطمة. ما هي الحطمة؟ ما هي الحطمة أحمد؟ نار الله. الحطمة نار الله الموقدة، فسرها الله، التي تطلع الأفئدة أي القلوب. إن عليهم مؤصدة أي مغلقة، في عمد أي أعمدة من خلف الأبواب، ممددة أي أن هذه الأعمدة ممددة. قال لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ثم قال تفسير سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهؤلاء قصة الفيل هي واقعة، فين وقعت؟ أصحاب الفيل هما أبرهة، طيب الحبشي مع أصحاب أرادوا أن يهدموا ماذا؟ الكعبة. قال المفسر رحمه الله تعالى أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدل توحيده وصدق رسوله ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه، فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجمع لا قبل لهم، لا قبل للعرب من الحبشة واليمن، جاءوا يريدوا أن يهدموا إيش؟ الكعبة. فقال ألم يجعل كيدهم في إيش؟ في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي ماذا أبابيل؟ يعني أبابيل متفرقة، متفرقة هذا الطير، ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل ما هو السجيل؟ يعني حجارة محماة مثل النار من سجيل، فرمتهم بها كل واحد بحجرة، فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف؟ ما هو العصف؟ العصف هو ما تأكله الدواب ويخرج روث، فأصبحوا كالروث وكالذي تأكله الدواب. من هم هؤلاء؟ ما من هم أصحاب الفيل، وهذا يعني عاقبة الظالمين. أراد أن يهدم الكعبة فهدمه الله انتقاما لبيته الحرام. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك لإلاف قريش، قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها أي بسورة الفيل. إلافهم يعني، وهذا قريش ألفت رحلة الشتاء والصيف، الرحلة الأولى في الشتاء لليمن، وفي الصيف إلى أين؟ يعني للشام، لأجل التجارة والمكاسب. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك فليعبدوا رب هذا البيت، أي يوحدوا ويخلصوا العبادة لمن؟ لله رب البيت. والمراد بالبيت الكعبة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من غاية من خوف، رزقهم وأعطاهم. وهذا فيه بشارة لمن عبد الله ووحده، أن الله يرزقه ويؤمنه إيش؟ من الخوف. وأن الذي يشرك بالله فعقوبته ماذا؟ عقوبته إيش؟ النار والخوف في الدنيا والآخرة. قال المفسر رحمه الله تعالى تفسير سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، يقول تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء. ما هو الدين؟ يكذب الدين بيوم القيامة. فذلك الذي يدع اليتيم، إيش معنى يدع اليتيم؟ أي يدفعه بإيش؟ بعنف، يدفعه بعنف وشدة. ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحض غيره على إطعام من؟ المسكين. ثم الله أعطاه الوعيد فقال فويل للمصلين. من هم المصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، سماهم الله مصلين لكنهم يتساهلون بإيش؟ بالصلاة. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي يعملون الأعمال من أجل رياء ويمنع الماعون، قالوا من إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاءه، يعني كالدلو والفأس والحراثة، يمنعون هذه الأشياء التي تستعار والمتعارف عليها بين الناس. ثم قال إن أعطيناك الكوثر، تفسير سورة ماذا؟ الكوثر. الكوثر قالوا هو الخير الكثير، وقيل هو ماذا؟ هو نهر في الجنة، أعطاه الله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، قال صل لربك، خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل عبادات وأجل القربات، لأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر. إذن ذكر أفضل العبادات وهي الصلاة والعبادة، الصلاة عبادة بدنية، والنحر عبادة ماذا؟ عبادة إيش؟ مالية. إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك، الذي يبغضك يا محمد هو الأبتر، والأبتر هو المقطوع من كل خير. إيش معنى الأبتر؟ المقطوع من كل خير. ثم قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الكافرون، وتسمى بسورة الإخلاص الثانية، قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأوثان، ولا أنتم عابدون إيش؟ ما أعبد، لعدم إخلاصكم لله، وإن عبدتم لكنكم ما أنتم مخلصون. هم يعبدون الله لكن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إيش؟ الله زلفى، يعني ما في إخلاص. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، تكرار. وهذا حتى ييأس الكفار من أن النبي عليه الصلاة والسلام يميل إليهم، فقال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال لكم دينكم ولي دين، لأن ديني دين الإسلام ودينكم دين إيش؟ الشرك. ثم قال المفسر السعدي سورة النصر، تفسير سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. قال المفسر رحمه الله تعالى هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها. فالبشارة هي أن الناس يدخلون في دين الله إيش؟ أفواجا. وفتح ماذا؟ مكة. وفتح مكة لأن الله عز وجل قال إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات كثيرة وقبائل. بعد فتح مكة دخل في الإسلام كثير من العرب وكثير من الناس، لأن بعد فتح مكة، بعد فتح مكة أصبحت للإسلام إيش؟ هيبة وقوة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأمره الله بالاستغفار والتسبيح. ليش؟ لأن هذه العبادات الفتح والنصر تحتاج من العبد الذل والخضوع والاستغفار لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تفسير سورة المسد، قال سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبو لهب هذا؟ عم الرسول. مسلم لا كافر؟ كافر، أحسنت، كافر. قال تبت بمعنى إيش؟ أي خسرت يدا أبي لهب، أبي لهب وشقيت، ما أغنى عنه ماله، يعني ما أغنى عنه ماله في الدنيا وفي الآخرة من عذاب الله وما كسب. ثم قال سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب، النار الملهبة. وامرأته حمالة الحطب، وهذه كانت شديدة الأذى لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، تحمل الحطب وتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال في جيدها حبل ممسد، في جيدها أي في إيش؟ عنقها. الجيد هو إيش؟ العنق. حبل ممسد من ليف، وهو من عذاب الله، تحمله في نار جهنم. إذن ما هو الجيد؟ ها؟ في جيدها، ما هو الجيد؟ عنقها. حبل ممسد، ما هو المسد؟ الليف. ثم قال السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الإخلاص، وهذه سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد التي تعدل ثلث ماذا؟ القرآن. من قرأها يعني تعدل في قراءته في الأجر ثلث القرآن الكريم. قال قل هو الله أحد، أحد إن حصرت الأحدية فيه فهو الأحد المنفرد بالكمال سبحانه وتعالى، أحد في أسمائه وصفاته وعبادته وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى. الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج، هذا على بعض التفاسير، تفسير قوله سبحانه وتعالى الصمد، اسم الله الصمد. الصمد على هذا التفسير الذي تقصده الخلائق في إيش؟ حوائجها. الصمد التي تقصده الحوائج الخلائق في ماذا؟ في حوائجها. وقيل أن الصمد الذي لا جوف له، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد لكماله سبحانه وتعالى، فلم يأتي من أب ولا أم، ولم يكن له لا صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. الكف هو يعني المساوئ، فليس له مشابه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في جميع يعني صفاته سبحانه وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء ماذا؟ والصفات، توحيد الأسماء والصفات. ثم قال تفسير سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. الفلق، فهذا قل الله يأمر محمد أن يتعوذ، والتعوذ هو اللجوء إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. برب الفلق، ما هو الفلق؟ الصبح. من شر ما خلق، فيشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وطير وغير ذلك، يعني من شر ما خلق. وما من إنسان أو ما من مخلوق إلا وفيه خير وشر، فأمرك الله أن تتعوذ من الشر. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو ما يكون في الليل حين يغشى الناس، قالوا تنتشر فيه ك كثير من الأرواح الشريرة. ومن شر النفاثات في العقد أي شر السواحر. من هنا النفاثات؟ السواحر التي ينفثن ما إيش في العقد، يعني تعقد عقدة ثم تنفث، ثم تعقد عقدة ثم تنفث، ثم تعقد عقدة ثم إيش تنفث، الساحرات والعياذ بالله. ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد كما يعرفون الحسد هو يعني تمني زوال النعمة عن إيش؟ عن الغير. فهذا الحاسد الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعوذ من إيش؟ من شره. وهذه السورة عظيمة، فلهذا لما أنزلت هذه السورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ نفسه ويعوذ من أهله، والحسن والحسين بهذه السورة وبسورة الناس. ثم قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الناس قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، أي ألتجأ برب من؟ الناس. أتعوذ بمن؟ برب الناس واستعين به، أتعوذ به. مالك الناس إله الناس، من إيش يتعوذ؟ ها؟ الاستعاذة، أنت لما تستعذ بالله سبحانه وتعالى تقول أعوذ برب الناس، أي تستعذ برب الناس، مالك الناس أي خالقهم، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس من هو؟ هذا شيطان يعني يوسوس الإنسان في صدره وينخنس إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني أن الله ذكر أن الذي يوسوس في صدور الناس الجنة وهكذا من الناس، فأمرك الله سبحانه وتعالى أن تتعوذ من شر هؤلاء الذين يوسوسون لك سواء من الجن أو من الإنس، فإذا تعوذت منهم فإن الله سبحانه وتعالى سيصرفهم عنك. وبهذا انتهينا من تفسير سورة جزء إيش؟ جزء ماذا؟ تفسير جزء عم في هذا اليوم المبارك. وإن شاء الله يوم الأحد نكمل زبدة التوحيد، يوم السبت إن شاء الله. تفضلوا حفظكم الله سبحانه وتعالى.